الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم محمود. نعم نعم تفضل قول

فيها ما تشتهي أنفس وتلذذ أعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها تلك الجنة التي لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا

Thank you. الجهاد. سبحان رب السماوات والأرض. الله الله. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي

وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء يدعون من دونه

Oh. رائع. نعم يا شيخ. الرحمن علم القرآن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فالسماء